نفخ لا ما هو شوية ما في الصوت ما في الصوت ما نشتغل لين يزيد لا ما يستغل أبدا يا رجل كل سنة هنا نشتغل معك عطل حلمي عطل حلمي عطل حلمي حلمي حلمي مو معك طيب عطل المهندس عطل المهندس سلام عليكم الشيخ العثيمين او اللي يكلمك بنفسك طيب حابب اتكلم الشيخ الاول السلام عليكم اهلا وسهلا يا اخي ما عندنا صوت جزاك الله خير ايش شوف اقول لك ترى بعطل الدرس على حسابك اذا لم يكن صوت ما في عمل اي نعم لابد حط الصوت على أشده وينك أنا بتكلم الحمد لله رب العالمين خلاص ما يصلح انا باكله هنا لا يشتغل صوت حط اغنيه حط اغنيه سلم الشيخ لو سمحت السلام عليكم ما جاء صوت ابدا ما جاء صوت جزاك الله خير كل سنه نشتغل هنا ها من هو يبدل الميكروفون وميزات ليست لغيره فمنها أن الله تبارك وتعالى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل في هذا الشهر هو كلام الله تكلم الله به حقيقة لفظا وأراده جل وعلا معنى ليس كلام الله عبارة عما في نفس الله ولكن كلام الله كلام مسموع قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام وناديناه من جانب الطور الأيمن